نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاثنين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن يعني لاحظوا معي، ابن القيم رحمه الله يريد أن يبين في قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قد يقول قائل: يا أخي البر هو التقوى والتقوى هي البر، فلماذا قال وتعاونوا على البر والتقوى؟ فقدم بمقدمة تدل على قاعدة، إن هناك من الألفاظ ما يكون بعضها متضمنا للآخر، مثل مسألة الإيمان والإسلام. فالإيمان يدخل فيه الإسلام، والإسلام يدخل فيه الإيمان. الفقير والمسكين، الفقير يدخل فيه المسكين، والمسكين يدخل فيه الفقير. لكن عند الاقتران يفسر كل واحد منهما بمعنى، لأنه في حال الاقتران لا بد من أن يكون قد قصد المتكلم شيئا. لاحظوا معي، يعني لما يقول قائل: أيها الناس أطعموا الفقراء، فلا بد أن يفهم الحاضرون أن الفقراء يشمل الفقراء والمساكين، من ليس عنده شيء البتة ومن عنده بعض الشيء. لما يقول أطعم الفقراء والمساكين، فلا بد يقول أكيد يقصد بالفقراء شيء وبالمساكين شيء آخر، لأنه جمع بينهما. كذلك أيضا الإسلام والإيمان، لما يأتي في حديث جبريل ويسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان، لابد يكون الإيمان له معنى والإسلام له معنى. لكن لما يذكر الواحد منهما مفردا فإنه يدخل فيه الآخر. فإذا قيل: أيها المسلمون، ما يأتي واحد ويقول المقصود به ما في حديث جبريل من الذين يأتون بأركان الإسلام الخمسة، أما أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وغير داخلين. أو إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا، فإنه والحادة هذه يدخل فيه الإسلام والذين يفعلون أركان الإسلام الخمسة. ابن القيم سيطبق هذه القاعدة وكلام العلماء في هذه المسألة على الآية التي يتكلم عنها وجعلها مفتاحا

من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يعني أقام الصلاة آتى الزكاة. فالبر جامع لهذه الخصال الخيرة الكبيرة كلها داخلة في البر. قال في آخره أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى أصلها القلب، يتقي الله عز وجل بحيث يفعل الأوامر يدفعه حب ما عند الله، ويجتنب النواهي وهو ما يجعل بينه وبين الله وقاية خوفا من عذاب الله عز وجل. وعبارة الطلق رحمه الله تعالى عبارة جميلة جدا، بأن إذا جاءت الفتنة أوصاه بتقوى الله عز وجل، عليك بتقوى الله، لأن الفتنة تطير فيها العقول والأحلام، ويعرض الإنسان لألوان من المحن فقد تجرفه وقد تصرفه عن طريق الحق. فبماذا يعالجها؟ يعالجها بأعظم شيء وهو تقوى الله عز وجل. ثم فسر: أنا في وقت فتنة، في وقت محنة، وأريد أن أتقي الله عز وجل، كيف؟ فجاء جوابه جميلا جدا ومهما جدا ومنهجيا. قال: أن تعمل. لاحظ معي إيش عبارته؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله عز وجل. إذا لما يقول في وقت الفتنة عليك بالتقوى، أحيانا الشيطان يقول التقوى هو أن تضع نفسك في الفتنة، أن تخوض فيما خاض الناس فيه ويسميه دفاعا عن الدين أو أي شيء من هذا وهو داخل في الفتنة. يقول لك لا، ليس هذا، وإنما أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أي أن تشغل نفسك في وقت الفتنة بما هو واضح من مثل الشمس، تعمل به على طاعة من الله وبنور من عند رب العالمين. هذا النور به يتضح لديك أن هذا عمل طاعة، ليس فيه شبهة، ليس فيه شك، ليس فيه أثر فتنة، وإنما هو طاعة محضة. النصوص الأخرى دلت على نماذج من هذه الطاعة مثل العبادة. فكون الإنسان في وقت الفتنة يشغل نفسه بالعبادة، يصلي لله، يتنفل، يصوم، يذكر الله، يقرأ القرآن، هذه عبادة. إذن عمله هذا عمل بطاعة الله على نور من الله، فعليه أن يخلص لله ويرجو ثواب الله عز وجل. وهذه من الأصول الكبار في وقت الفتن التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم حتى لا يقع، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرأ، لاحظ ابن القيم ذكر شيئين لكن الحقيقة عند التفصيل هما ثلاثة أشياء: مبتدأ وأثناء العمل وغاية. المبتدأ أن تكون غاية الإنسان في هذه الطاعة وجه الله، الداعي والدافع الذي يدفعك لهذه الطاعة أن تبتغي وجه الله. ثانيا أن تكون على نور من الله، أي على سنة. ثالثا أن تقصد وجه الله عز وجل، ويكون غايتك النهائية من هذا العمل

وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين في مسألة دلالات الألفاظ، في مسألة دلالات الألفاظ. والمؤمن الصادق المستبصر في زمن الخلل في الاصطلاحات والعبارات وغيرها ينبغي له أن يرجع إلى طريقة السلف رحمهم الله تعالى في ذلك، وهي الجمع بين النصوص واستقراء المعاني ثم تمحيصها، وهذه طريقة الأئمة المحققين كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في هذا المثال، وهو يتكلم عن البر والتقوى والفرق بينهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى تقواه واتباع مرضاته، وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز هذا الدين، وأن يجعلنا من أنصاره، وأن يذل كل من حارب هذا الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.